ونفسي ربنا يجمعنا في الجنة بقى عشان ما يبقاش في فراق تاني أبدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن. لكن اللي أنا عايزكم تبقوا متأكدين منه تماما إن أنا بحبكم وإن أنا حريص عليكم وإن أنا ما بنسكمش. ودعوة مخصوصة دايما في الكعبة لأهل فضفضة، يعني يا رب إخوتي أحبتي في الله بتوع فضفضة، فيعني كأني أريد أن يكون هناك مسمى لأهل فضفضة الأحبة، ويعني الناس اللي مواظبين مش اللي بيشوف لقطة ويجري في وسط الحلقة، مش اللي بيقعد شوية وبعدين يغير، لا لا أنا ليا أحبة وهم دول اللي أهل فضفضة اللي هو بيقعد من أول إن الحمد لله لحد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هؤلاء إخوتي عايزين نعمل لهم عندكم بتسموها إيه، قايمة، عايزين نعمل لهم قايمة مين اللي مواظب وماشي معانا في السيرة حتة حتة، ماشي معانا في أحوال القلوب خطوة خطوة، ماشي معانا، عايزين نعمل لهم قايمة فضفضة. هؤلاء القائمة يعني نخصهم بقى بالدعاء ونخصهم إن شاء الله عز وجل بإن احنا نتعاهد على الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة. إذا ما لقيتونيش يا أهل فضفضة اسألوا علي، وإذا ما لقيتكمش أسأل عليكم واحد واحد، لنلتقي في سوق الجنة ننظر إلى وجه ربنا الكريم ونسمع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحبكم في الله، بحبكم حقيقي حب حقيقي إخوتي وأحبتي. وأنا تحيرت النهاردة هل نكمل بقى في السيرة مباشرة من أولها كده ندخل في السيرة، ولا أقول لكم أنا استفدت إيه في رحلتي الطويلة اللي طالت المرة دي شوية دي. قل لي بس قبل ما تخش في الموضوع ما تعملهاش تاني. لا لا لا ما وعدكش، إن شاء الله نعملها تاني، فبس مش قريب يعني ما نقدرش نستغنى عن فعلا إن احنا نخلو إلى الله عز وجل ونعيش حياة غير الحياة اللي بنألفها، وتخلينا تتمزق قلوبنا وتبتعد عن الله. إخوتي استفدت في هذه الرحلة وكانت عدة دورات في أكثر من مكان، بس كانت التركيز على حياة القلوب، حياة القلوب لمن يريد الحياة. أظن أنني سألت هذا السؤال قبل ذلك، هل للحياة مقياس تقاس به؟ يعني في مقياس نقيس به الحياة، نقول فلان حي وفلان ميت، أو بلاش فلان وفلان. خلاص يا مدن جزاك الله خير، ربنا يهديك يا مدن ويتوب عليك ويرزقك الذرية الصالحة أنت وكل مشتاق. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحياة يا إخوة هي الحياة الحقيقية، حياة القلب. فإذا كان القلب حيا فهو الحياة، وإذا مات القلب فالإنسان ميت. إخوتي إنني أريد أن تتوقف لتسأل نفسك سؤال واضح ومحدد وصريح، هل أنا حي أم ميت؟ قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحيينا. أن يحيا قلب الإنسان، إن قلبك يحيا. حياة القلب تجي منين؟ ابن القيم في المدارج في منزلة اسمها منزلة الحياة في مدارج السالكين بيقول ايه؟ فأول طريقها كيف تستجلب هذه الحياة، يقول فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. هي دي حقيقة الحياة، أن يعرف القلب الله. ولازم أأكد وأقول أن هناك فرق بين المعرفة الذهنية المعلوماتية النظرية وبين المعرفة العملية الحياتية. في فرق كبير، خليك معايا وبطل تنشغل عني. ايوه انت خليك معايا. معرفة الله صارت في زماننا النهاردة، انت تعرف ربنا؟ اعرف ربنا. انت تعرف ربنا كويس؟ ايوه اعرف ربنا احسن منك. ناسي، انا موافق انك تعرفه احسن مني نظريا كلام علميا ماشي، معلوماتيا ماشي، لكن حياتيا واقعيا وجدانيا، عشان نقول حياة القلب انه يعرف ربنا، لازم نتوقف مع اسماء الله وصفاته. عايزين نعرف أسماء ربنا، مش نعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من حفظها، إن لله 99 اسما من أحصاها. أحصاها مش عرفها، حفظها، سماها عن ظهر قلب، لا، وإنما أحصاها العلماء قالوا أي جمعها كلها وعمل بها. يبقى أنا عايز أعيش مع أسماء الله وصفاته، أعيش معها. لذلك أنا اخترت، وده كان مدار كلامنا في هذه الرحلة، 5 أسماء من 99، 5 بس، ومش كلام عنها بتفصيل. يعني أحيانا لما نيجي نشرح أسماء الله الحسنى ممكن أنا أتوقف مع اسم الله الله 30 حلقة مثلا في ساعة عشان نتكلم عن اسم الله. أنا أتذكر أن اسم الله الكريم، لما جيت أتكلم عن اسم الله الكريم فوجئت أن الورق حوالي 500 صفحة الكريم، عشان نجيب اسم الله الكريم في القرآن كله واسم الله الكريم في السنة، ونتكلم عن إكرام الله لعبده ولعباده وإكرام الله لغير بني آدم إكرام. طيب إذا كان الأمر كده، لا، أنا عايز أتكلم في 5 أسماء دي كلام عن الحياة، كيف تحيا القلوب بهذه الأسماء 5. ده ما بقولش هنختصر على 5، لا، ده بس بقول باخد نموذج كيف تعيش الحياة. كلام سريع جدا، سريع جدا في هذه الأسماء 5، لأن إن شاء الله عز وجل مش هنقضي مع حياة القلوب إلا هذه الحلقة، سواء خلصنا أو ما خلصناش. وبعد كده هننتقل بإذن الله تعالى إلى السيرة من الحلقة الجاية مباشرة. حياة القلب بمعرفة أسماء الله وصفاته، بمعرفة أسماء الله وصفاته، ولن، قولا واحدا، لن يحيى القلب إلا بهذا. بمعرفة أسماء الله وصفاته، ومن خلال معرفة أسماء الله وصفاته يترتب عليها بقى القرآن، معرفة أسماء الله وصفاته من القرآن، يترتب عليها بقى الأعمال الصالحة، وهي الأسباب الأخرى لحياة القلب. ما هي الأسماء 5 التي نختارها للحياة؟ أول اسم القريب، أكثر اسم يحيي القلب، أو نسميه يحرك القلب، القريب. وإذا سألك عبادي، أو صفة، ماشي، عشان لو اختلفنا في ده من أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى ولا لا، الصفات أوسع، سميها صفة. القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، صفة من صفات الله عز وجل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. معلش إخوتي، أنا زي ما أقول، لو قلت لكم أنا تعلمت إيه في الرحلة دي، استفدت حاجتين اتنين. أول حاجة، حقيقي والله وبصدق وربنا شهيد بيني وبينكم، ازداد خوفي من الله، الرعب. والتانية، جمال وعظمة وحلاوة تدبر القرآن. بدأت أعيش في القرآن المعنى، مش الـ الآيات اللي هي الحروف والنصوص، لا لا لا، الإحساس. وهو ده اللي عايز أركز معاك الليلة دي، في مسألة أنت حاسس بقرب ربنا منك. تعالوا نقرأ الآيات دي قراءة تانية، قراءة الإحساس. نتلو الآيات دي تلاوة تانية اسمها تلاوة الحضور. وإذا سألك عبادي عني، تخيل إن أنا بتلفت وبعدين هو ربنا بعيد فوق السماوات السبعة، فوق العرش بعيد، ننادي يا رب ولا ربنا قريب محيط نناجيه ونسر إليه؟ أقول يا رب ولا أقول إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي يا الله يا طبيبي؟ قالوا كده: يا رسول الله، ربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ وإذا سألك عبادي، عبادي، وإذا سألك عبادي عني. لما أحبابي يسألوا عني، لما عبادي نسبك إليه سبحانه وتعالى، نسبهم إلى نفسه، عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كلنا حافظينها دي بقى، إيه؟ إن ربنا ما قالش لسيدنا النبي: فقل لهم إني قريب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك قل إلا في دي: إذا سألك عبادي عني فإني، مش فقل، فإني قريب. على طول الله عز وجل أجابك بنفسه، ما جعلش بينك وبين وسطة. مش عارف انت ليه لحد دلوقتي مصمم ان لازم يبقى في وصايد بينك وبين ربنا، ليه مصمم انك تضع البدوي او الدسوقي او غيره وتقول وسطة بس يوصلنا لربنا؟ ليه ليه ليه ليه انت مصمم على دي، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى هو يحب الا يجعل بينك وبينه وسط. قول يا رب فإني قريب. يا سلام لما القلب يحسها دي، سبحان الله العظيم، يحسها القلب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته معنا. شوف القرب ده، إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب ده خلاه نام على فخذ أبي بكر رضي الله عنه ونسي الخلق، غاية الأمان. أمان. الآية الثانية عجيبة جدا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو ذا الخوف، هو ذا الرعب، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انت حاسس، حس يا عبد الله، حس يا مسلم، حس يا بنتي، حس يا ست الكل، حس يا حجة، حس بقرب ربنا منك ده. أنا عايزك تحس يا عم الحج بقرب ربنا منك. وإحنا عقيدتنا عقيدة الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة، هذه العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة السلف يعني عقيدة معصومة. ليه؟ لأن النبي فهمها كده والصحابة فهموها كده، أن نثبت الصفات بغير تشبيه ولا تأويل، يعني لا ننغيها ونعطلها ولا نشبهها ونقسمها، وإنما نثبتها زي ما هي كده. هو ده معنى لما نبقى فاهمين القرب، إن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بذاته مستوي على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو في نفس الوقت قريب. إزاي؟ معرفش، دي مش شغلتي، ما أقدرش أفسرها أو أشكلها أو أجسمها أو أوضحها أو ألغيها، لا، هي دي. وهو معكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لا تحزن إن الله معنا، ما أقدرش أقول معنا بحوله وقوته، بعية سبحانه وتعالى. وزول كده أمروها كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إحساسك. أنا عايز أغوص إلى إحساسك. أجيب إيه عشان أغز قلبك، أغزو قلبك، أدخل إلى قلبك عشان قلبك ده يحس، يتحرك، يحيا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شوف قديه يبقى إحساسك بالفضيحة إن ربنا شايف إن بيجول في دماغك أفكار وحشة لا يرضاها ولا يقبلها ولا يحبها، وفي نفس الوقت قريب منك. مش بقول لك حصل لي رعب من ربنا؟ رعب إن يبقى سبحانه وتعالى شايف اللي في دماغك وقريب منك، مش خايف البطش، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال. فعال لما يريد. أنا عايزك تتأمل معايا الآية التانية برضو بالحياة. أنا عايز نعيش القرآن، عايز نعيش الآية دي، نعيش الآية دي. شوف، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لما بقول لك عيش الآية يعني تخيل معايا بقى إن في واحد دلوقتي محتضر ميت لسه في السكرات، وهو قدامنا كده على السرير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، روح وبلغت الحلقوم، ما هي بتخرج الروح من الرجلين الأول، وبعدين الفخذين، وبعدين البطن، وبعدين الصدر، وبعدين تنزل من الدماغ وتقف تتجمع الروح في الحلقوم. احنا قاعدين، زوجته وولاده وابوه وامه واخواته وحبايبه وقرايبه كلنا قاعدين حواليه، وروحه في الحلقوم. احضر قلبك، لسه مشتت ليه؟ سيب يا عم التليفون الله يرحمك من ايدك بقى، ربنا يكفينا شر التليفونات. سيبك من الانشغال من اللي حواليك، الراجل محتضر قدام عينينا، روحه بتطلع، وده بيعيط وده بينهنه وده بيمثل، بس كل عينه على الراجل اللي بيموت ده. اسمع، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. اتأكد من كلمة تنظرون دي، اتأكد منها في المصحف. وأنتم حينئذ تنظرون، كل العيون مركزة على هذا المحتضر. ها، بيسحق في ايه؟ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تنظرون ولكن لا تبصرون. أقرب إليه منكم، ممكن يكون اللي بيموت ده زي ما ذكر لي عن الواد محمود الله يرحمه اللي مات في حلوان، ان مات امه، اما جيب الليل امه واخده في حضنها. مالك يا ابني، مالك يا ابني، امه واخده في حضنها، بس ونحن اقرب اليه منكم، من حضنها، اقرب من حضنها. ونحن اقرب اليه منكم. شفت القرب ده؟ هل قلبك انخلع دلوقتي؟ اتحرك؟ هل اشعر؟ اشعر جسمك؟ هل شعر راسك شال؟ عشت؟ حياة القلوب. القرب، الإحساس بالقرب، ومن الوجهين، من وجه الأنس بالله لا تحزن إن الله معنا، ومن وجه الخوف من الله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القريب فيها حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث متفق عليه. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه معكم. ده كلام سيدك النبي صلى عليه، آه مبطلين صلاة على النبي بقالكم شهر يا ناس. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه معكم، إنه سميع قريب. في الرواية الأخرى إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سبحانه وتعالى. الاسم الثاني الرقيب، أو برضو هنقول عليها صفة خروجا من الخلاف، الرقيب. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب، رقيب من الرقابة، من المراقبة. مش محتاجة نقول معناها في اللغة ومعناها في الشرع، لا لا لا، زي ما انت فاهمها بالظبط. خلي بالك تليفونك متراقب، خلي بالك عربيتك متراقبة، خلي بالك بيتك متراقب. انا عايز اقول لك بقى الكلام ده لو اتقال لك كده، لو حد قال لك ان تليفونك متراقب، تحس بايه وانت متكلم تتكلم؟ سبحان الله، قريت في جريدة الاهرام من يومين كان فيها خبرين مهمين فكروني اقول لكم عليهم ان شاء الله بعدين يعني، لكن دلوقتي اللي عايز اقول بس ان ايه، بيقولوا ان حد خليها كده، رئيس وزراء تركيا بيقول ان انا وانا بتكلم في التليفون بتكلم كلام دقيق وواضح ومحدد، لان انا حاسس ان تليفوني بيتراقب. كاتبين تحت عنوان كده: من يراقب تليفون رئيس الوزراء؟ لا، انا بس عايز اخد جمله ايه، بتكلم كلام دقيق ومحدد وواضح، وابقى في حذر جدا وانا بتكلم. ايه ده؟ طب لما تحس ان ربنا مراقبك، مراقبك، هقول لك بقى سامعك. مش هي دي: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لا، قبلها بقى: ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. سبحان الله العظيم، الرقيب. مش هقولك بقى تليفونك متراقب، بيتك متراقب، عربيتك متراقبة، لا، مخك متراقب، عقلك متراقب، قلبك متراقب، صوابع ايديك متراقبة، خطوات رجليك متراقبة، خلسات النظرات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا نهار ابيض، بالله عليكم دي مش حاجه ترعب؟ ها، انا عايز افهم انتوا مش خايفين ليه؟ انه مراقبك، يحصي عليك نظراتك. وده لما واحد سالني ايه الفرق بين السميع والرقيب، السميع سمعك، لكن الرقيب بيحصي عليك كل حاجة، فلتة لسان. إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يهوي بها في النار 70 خريفا. هو ده الرقيب، مرايه بالكلمه، مرايه بكلامك بالحرف، مراقب نظراتك باللفتة، مراقب حركاتك بالخطوة، رقابة. سبحانه وتعالى لما يراقبك ساعتها لازم تتسم كل حركاتك في الحياة بالحذر. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد هنا لغويون يقولوا ايه، للتحقيق، قد يعلم الله، تحقيق، الذين يتسللون منكم لواذا. شايفك، امسك مراقبك، اصمت وراك، فليحذر الذين يخالفون عن امر. الناس اللي عمالين يتفلتوا من الدين كده، ويتفلتوا من الشرع كده، ويتفلتوا من السنة كده، مرابك هتروح من ربنا في فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ الرقيب. عارف قصة الراجل اللي أراد أن يزني بامرأة، فقال لها قفلي الأبواب، قالت له قفلت الأبواب كلها إلا الباب الذي بيننا وبين الله. مين يقفله ده بقى؟ يتقفل إزاي؟ يتقفل إزاي؟ الباب اللي بينك وبين ربنا تروح منه فين؟ القصة المشهورة عن الإمام الشافعي، إن وهو صغير المعلم بتاعهم مداهم كل واحد حمامة أو دجاجة، وقال له اذبحها في مكان محدش شايفك فيه. راح ورجع تاني بالحمامة أو الدجاجة، قال له ما ذبحتهاش ليه؟ قال له ما أنا في أي مكان رحت ربنا شايفني، فيش مكان ربنا مش شايفني فيه. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تستظل بسمائه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تجعله يراك. طب هتروح منه في، قل لي أنت بقى، هتروح من ربنا فين؟ قول لي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في معصيك؟ اسمع اسمع. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هو ده اللي سبب لي الرعب، إن يسبب لك حضور القلب، حياة القلب، انك تبقى عايش مع ربنا بالحضور ده القريب الرقيب. وما كنتم تستترون، ما كنتش بتستخبى أن يشهد عليكم سمعكم، ما كنتش بتستخبى من ودانك تختبئ تتوارى سمعكم ولا أبصاركم. عمرك وانت بتعصي ربنا استخبيت من عينيك؟ خفت لتكون عينيك مراقباك؟ ها خفت من دي؟ عينيك دي كاميرات مراقبة هتشهد عليك يوم القيامة. احنا قلنا القصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. سيد عائشة قالت يا رسول الله أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذلك العرض. العرض ربنا سبحانه وتعالى يدني عبده يوم القيامة منه ثم يقرره بذنوبه، ده العرض. إن ربنا سبحانه وتعالى يقربك من قرب يعني العبد المؤمن بقى، أنت عبدي أنت كذبت، أيوة يا رب، ينكس رأسه، أيوة يا رب، عبدي ألست تعلم أني أسمعك، لما تكذب وأنا أسمعك، تبت يا رب. بس تعالى يقول له عبدي زنيت، نعم يا رب، عبدي زنيت وأنا أراك، تبت يا رب. فيقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهب إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا رب يا رب يا رب. الموقف ده لوحده عذاب، حتى ولو بعده الى الجنة شكلك ايه قدام ربنا؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ الرقيب. اما التاني بقى اللي هيناقش الحساب اللي هي بقى وما كنتم تستترون يوم تشهد عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يقول له عبدي زنيت او كذبت؟ يقول لا يا رب، ظلمني حفظتك، ما عملتش، بريء. فيختم الله على لسانه وتنطق عينه تقول نعم يا رب نظرت، تنطق ايده تقول ايوه يا رب قبضت سرقت، ينطق فرجه يقول زنيت. طب هتستتر من دول في وانت بتعصي؟ في رقابة ذاتية، عينيك مرقباك ودانك مرقباك وايديك مرقباك ورجليك مرقباك ولسانك مرقبك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، كذبت عبدي؟ لا يا رب ما كذبتش. اسكت اخرس انطى يا لسان، نعم يا رب كذبت، قلت كذا وكذا في يوم كذا الساعة كذا لفلان في الدقيقة الفلانية. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الرقيب في جانبها المخيف ادي احنا سمعناها، وفي جانبها اللي يطمن ما تخافش ما تخافش، ربنا زي ما مراقبك مراقب الناس كلها. يا الآية اللي بتخلي القلب يضطرب. هاي قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وعشان كده الآية دي هتنقلنا بقى للاسم الثالث، اسم الله العليم. خدنا صفتين في الأول، القريب الرقيب، ثلاثة العليم. من علم الله فيك. لقي سفيان يوما يوسف ابن أسباط فقال له هل أبكاك يوما علم الله فيك؟ مش كتير بتقول له أنا شكلي عندك إيه دلوقتي؟ يا ترى بعد تصرفاتك دي وأفعالك دي وأحوالك دي شكلك إيه عند ربنا؟ لا، الله يعلم ما تخفي وما تعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هو ده السؤال، يا ترى شكلك إيه قدام ربنا؟ ألا تخشى أن تسقط من عين الله؟ ألا تخشى أن تسقط من عين الله؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلم. أنا بقول لك عايزين نتعلم معايشة الآيات. يعني إيه؟ يعني لما نقرأ في المصحف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أنا عايزك تتصور الأشجار اللي في الدنيا كلها، وفي الأشجار دي ورق بيقع، في ورقة بتقع هنا، ورقة بتقع هناك، ورقة بتقع هناك. ربنا مراقب كل ورقة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم، سواء زي بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو استخف بالليل وسارب بالنهار. سبحان الله. سواء يستوي عنده سبحانه السر والعلاني. سواء العليم، يقول كده سبحان الله العظيم الذي يراقب ورقة من شجرة تسقط، الذي يراقب رحم يزيد وينقص في جوف امرأة، أي امرأة في الدنيا يراقب مشاعرك وأحاسيسك. العليم سبحان الملك العليم. اسمع الأثر ده عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ يا ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك؟ يا ابن آدم، ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تستمع بهما إلى ما لا يحل لك؟ وهكذا يسمي الله له أعضاء. ربنا هيقول لك: ألم أكن رقيبا على لسانك، على شفتيك، على أصابعك، على يديك، على رجليك، على على على على، وهكذا عن سائر الأعضاء. شو سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ فكيف ترى حياءك وخجلك، فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك نعمه ومعاصيك؟ كيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك أياديه ومساويك؟ فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. فنعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاء. ألا إن الله وعد المؤمن أن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. المؤمن يوم القيامة يدخله الله في كنفه فيقرره بذنوبه. أدم سترك في الدنيا إن شاء الله هيسترك في الآخرة، لكن الخوف ألا يدوم الستر. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بما تستر به عبادك الصالحين. اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اعلم أن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل أشد من ذلك. هذه المعرفة بالرقابة بالعلم إذا صارت يقينا ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته، فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت. أما إذا استولى العلم على القلب يستنجز القلب إلى مراعاة جانب الرقيب ويصرف الهمة إلى ذلك. العليم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الله سبحانه: وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اسم الله العليم طلع منه 400 آية، 400 آية في الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. العليم، لما تعيش مع اسم الله العليم تخاف، تترعش، ترتعش، تتلفت. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الدار من الناس، استخبى من الناس، ابعد عن الناس، خادع الناس، اضحك على الناس، امكر على الناس، لكن كل ده ما ينفعش مع ربنا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. العليم، العليم سبحانه وتعالى، مهما تخفي من شيء الله يعلمه. هذا العلم علم الله سبحانه وتعالى الكاشف، علمه جل جلاله. يعلم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في صدور أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أصل شغل ذهني إن أنا لسه سامع المنشاوي وهو بيقول إيه: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. القراءة الثانية: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الملك العليم. قال سعيد بن عبد العزيز، قال عيسى بن مريم: إن أعظم الذنوب أن يقول الرجل: الله يعلم إني صادق، والله يعلم أنه كاذب. سبحان الملك. واحد يقول له ربنا يعلم ان انا ما قدرتش اجي، كان عندي ظروف، وربنا يعلم ان ما كانش عنده ظروف. كذاب كذاب، سبحان الله العظيم. يقول عز وجل والله يعلم انهم لكاذبون. واحد بيحلف، سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منسو تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. الله يعلم أنت بتحلف على إيه، بتحلف كذب، وربنا سبحانه وتعالى سمعك. عشان كده ينقلنا بقى إلى اسم الله السميع الرابع، السميع. سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان الملك جل جلال الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. سبحان الله العظيم. لما تتصور العالم ده كله على اتساعه والبلايين المبلينة من البشر، هؤلاء البلايين كلهم يتكلمون والله يسمعهم كلهم، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، وهو يسمع كل إنسان. سبحانه، علمه محيط محيط، سبحان الله العظيم. امرأة بتشكي زوجها مشكلة أسرية صغيرة، سبحان الله العظيم، مشكلة أسرية بسيطة بين واحد وزوجته. سيدة عائشة تقول كنت في جانب من البيت ولم أسمع وسمع الله. لا لا لا، ده أنت لو وشوشت ما يكون من نجوى ثلاثة. نجوى الكلام في السر والخفاء، واحد بيناجي واحد يعني بيوشوش له، بيقول له كلمة سر في ودنه، ربنا سمع معاك. السميع، والسميع زول كده يخليك تراقب كلامك. عشان كده سيدك النبي صلي عليه، انت لسه ما تصليش على النبي لحد دلوقتي حتى بعد انا ما جيت صلى الله عليه وسلم. يا عم صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل جلاله السميع، لما تحس انه سمعك سبحان الله العظيم هتقلل كلامك شوي، هتقلل كلامك كتير، هتكسف، انكسف على دمك، استحي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللي يؤمن بالله، المؤمن بالله، بالله انه سامعه، وباليوم الاخر انه هيحاسب على كلامه في اليوم الاخر، يسكت يسكت. يا جماعة لو عشنا الاسماء دي والصفات، القريب الرقيب العليم السميع، لو عشنا الأسماء دي والصفات دي، لو عشناها حقيقة، ساعتها أقول لك إيه؟ سبحان الله العظيم، إن أشد ما نعانيه اليوم من أذى الناس للناس. كنت بقول أيام، ما أعرفش الوقت، الأزمات اللي موجودة إيه، غايب أنا بقالي مدة، بس أزمة البوتاجاز، أزمة العيش، أزمة السكر، أزمة الرز. يا ناس ارحموا ارحموا نفسكم. أشر شيء إن الفقير يظلم الفقير، إن الغلبان يظلم الغلبان، إن اللي مش لاقي يظلم اللي مش لاقي زيه. ارحموا نفسكم. فهو ده اللي أنا بقوله، إن إن إن أذى ناس، انشغال الناس بالناس. قول لي بينك وبين فلان مشكلة؟ لا ما فيش بيني وبينه مشكلة. قال لا في مشكلة. قلت له لا ما فيش. اسأله حتى. قال سألته، قال ما فيش مشكلة. قلت له طب أنت زعلان ليه؟ أنت عايز تعملها مشكلة؟ قال لا أنا حاسس إن في مشكلة. يا عمي خليك في حالك. هي دي انشغال الناس بالناس. انت مشغول بغيرك. لو ان احنا استشعرنا واستوعبنا هذه الاسماء والصفات علم الله هنبقى برضو ما قلتلكوش الجانب الثاني في العلم، هنبقى راضيين جدا. واحد ابوه مات، امه ماتت، ابنه مات، بنته ماتت، هبقى استشعار اسم الله العليم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش اللي مات ده، الله يعلم إن الخير له، إن يبقى عنده. أنت أناني قوي إن أنت عايزه يعيش ليك وهو مات عشان يرتاح من الدنيا ومن الألم اللي هو كان فيه ويستريح في الجنة. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إني أسألك أن تجعل قبور موتى المسلمين روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة، وافرش لهم من الجنة. اللهم ارحم والدي وموتانا وموتى المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. الشاهد إن معرفتك بهذه الأسماء والصفات يخليك تحجم مشاغلك ومشاكلك وهمومك وتلم نفسك على الله السميع. اصبر يا مدني شوية، ربنا يهديك ويتوب عليك. شوف لما سيدنا يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أعوذ بالله يعني ألتجئ إليه، أحتمي به. فاستجاب له ربه. لا ده ما كانتش المشكلة ساعتها بقى مشكلة امرأة العزيز لوحدها، لا، وقال نسوة في المدينة. فبدأوا النسوان كلهم ينشغلوا بسيدنا يوسف. فساعتها يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصم إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سميع، سمع معاذ الله، فأتى بزوجها على الباب رغم أنها غلقت الأبواب، وألفيا سيدها لدى الباب، جبهولها على الباب. سميع جل جلاله. آخر اسم الخامس البصير. لو قلبك حس إن ربنا شايف، حس. لو قلبك حس أنك بعين الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين شايفك، استوعب دي، أن الله ناظر إليك مباشرة شايفك بتعمل ايه، وانت بتلعب وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي وانت بعيد وانت قريب وانت مستخبي في الكهف في الجبل في غرفة في اقصى الارض في وانت عريان وانت متغطي وانت شايفك. لما تشعر انك تحت نظر الله تحس بايه؟ اخوتي هذه هي الحياة، ان انا ابقى عايش وانا حاسس ان ربنا شايفني سمعني مراقبني قريب مني يعلم كل ما انا فيه. هي دي اليقظة، هي ده الصحية. ابقى صاحي بقى، مصحصح، حسنا صاحي، مش بعيد. مش قلت لكم زاد خوفي من ربنا رعب حقيقي؟ زاد خوفي من ربنا. والإنسان لو عاش المعاني دي، هو ده المطلوب، ان احنا نعيش المعاني دي. عشان كده واجب الاسبوع ده ان احنا نعيش المعاني دي. القريب انك تحس ان ربنا قريب منك فتبقى مطمن ومش شايل هم، ربنا قريب. اتنين، الرقيب انك تبقى محاسب على كل حاجة، نظرة، فكرة، كلمة، خطوة، محاسب. العليم انك انت تبقى شغال في رضا ربنا. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليها بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفع. هي دي حياتنا الأسبوع الجاي لحد ما ربنا يكرمنا. إن عشت وكان لي عمر الجمعة الجاية يبقى ندخل بقى دار الأرقم عشان نتخرج منها. وهنتوقف مع تساؤل النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل درس أو لقاء للصحابة في دار الأرقم. ليه دار الأرقم؟ ما عملش في بيته هو ليه صلى الله عليه وسلم؟ أو في بيت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ أو في بيت سيدنا عثمان بن عفان؟ في بيت حد من الكبار؟ ليه في دار الأرقم اللي عنده 13 سنة 15 سنة 16 سنة بالكتير؟ اشمعنا دار الأرقم؟ التساؤل الثاني، هل كان في أخوة قبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة؟ كان في أخوة في مكة؟ ده اللي هننشغل به الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى في سيرة سيدنا النبي. لكن الواجب إن احنا نعيش، القلوب تحيا. القريب، الرقيب، العليم، السميع، البصير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.